السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن شاء الله نبتدي النهاردة في درس جديد في الأصول، والدرس ده فصل في البيان. إيه هو البيان ده؟ البيان ده يا جماعة عبارة عن حاجة أشكلت، حاجة فيها مشكلة مش واضحة، والبيان ده بيوضحها لك. عشان كده بيقول لك المبين ده في مقابلة المجمل. فكده لما قلنا حاجة قبل كده في الدرس السابق، قلنا المجمل، المجمل ده عبارة عن حاجة مجملة مش واضحة معناها ايه، وبعدين بتتوضح، واخدين بالكم؟ لكن هنا لا، هنا بقى توضيح نفسه، عشان كده بنسميه بيان، وضوح. شوف يقول لك ايه، وهو الدليل ما يتوصل بصحيح النظر فيه الى علم او ظن، وقيل هو اخراج الشيء من الاشكال الى الوضوح. اخراج الشيء من الاشكال، حاجه مشكله، وبيبتدي البيان يوضح ليك. واخدين بالكم؟ التعريف الاصولي، وده يعني عليه أكثر الأصوليين، تصيير المشكل واحد واضحا، تصيير المشكل واضح، حاجة المشكلة تبقى واضحة، ده البيان. والبيان ليه أربع أنواع، البيان ليه أربع أنواع. أول نوع الكلام، شوفي هنا في سورة الأنعام، أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. ابتدي بقى نوضح ايه اللي بقى يطلع عليك، حرمت عليكم الميت. يبقى هنا دي بيان لايه؟ الا ما يطلع عليكم. ايه اللي هيطلع علينا؟ هيوضح دلوقتي، هيبان دلوقتي ايه هو ايه اللي هو يحرم علينا ان احنا ناكل، ايه اللي حرمت عليكم الميت. واخدين بالكم؟ ده بالكلام. بالكتابه، النبي صلى الله عليه وسلم كان ليه عمال على الامصار، امراء على الامصار، وفي عمال بيروحوا يجيبوا الصدقات. فالنبي صلى الله عليه وسلم كتب للعمال اللي على الصدقات دول ازاي ياخدوا الصدقات، وياخدوها من المال، من اوسط طبعا الاموال، وياخدوا الزكاه بالكيفيه ديت، وتقدير الزكاه قد ايه. كتب ليهم وبين ليهم المشكل او المشكله اللي هم مش عارفينها، لان هم رايحين ياخدوا الصدقات وياخدوا الزكوات، ولكن هم لازم يبقى في توضيح. فممكن التوضيح ده يبقى بايه؟ بالكتاب. فالنبي طبعا بعت ليهم الرسائل، كتب ليهم ايه الصدقات بتتاخد بالكيفيه المعينه دي. واخدين بالكم؟ لا خلاص، احنا خلصنا يا جماعه المفسر والظاهر والنص والمجمل، قلنا دي حاجه مفسره. احنا دلوقتي بنتكلم عن البيان. البيان ده بيبقى فيه حاجه فيها مشكله، والبيان بيوضحها لك. يعني لما تعرفي مثلا يقول لك البيان، انت فاهمه ان البيان ده تعريفه تصيير المشكل واضح. واخدين بالكم؟ هنا اهي العمال اللي على الصدقات مثلا، العمال اللي على الصدقات اللي النبي صلى الله عليه وسلم يبعثهم عشان ياخدوا الصدقات. واخدين بالكم؟ هم دلوقتي رايحين ياخدوا الصدقات، طب هم مش عارفين ياخدوا ايه؟ لا، النبي بعت ليهم ازاي الزكاه، زكاه المال كذا، وزكاه مثلا الذهب كذا، زكاه الفضه كذا، زكاه البقر كذا، زكاه الابل كذا. وضح، بين. واخدين بالكم؟ لا خلينا في الدرس اللي احنا فيه، وحاضر اي سؤال ما فيش مشكله بعد كده، بس خلينا في الدرس اللي احنا فيه يا جماعه، عشان ساعات يعني لما بتيجي اسئله خارج الدرس بتخلي الناس يعني ما بيوضح لهاش الدرس اللي احنا بنتكلم عنه النهارده. مفيش مشكله خالص، خلي الدرس، خلي الاسئله بعد الدرس، مفيش مشكله خالص، ولكن بس خلينا احنا في البيان، عشان انا دلوقتي يعني ببتدي يعني بتكلم في انواع البيان، فيبقى واضح بقى، ما ندخلش حاجه ثانيه. ما ندخلش حاجه ثانيه. خلاص؟ طيب، ثالث نوع من انواع البيان، واخدين بالكم؟ الاشاره. طريقة ثانية لتوضيح البيان، الإشارة. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال احنا نحن أمة عربية لا نكتب ولا لا نقرأ ولا نكتب، والشهر عندنا هكذا وهكذا وهكذا. عمل ايه النبي صلى الله عليه وسلم في الشهر لما قال الشهر هكذا وهكذا وهكذا؟ اشار بيدي، اشار بايدي الاثنين يا جماعه، يعني كل ايد عندك فيها كام؟ 5 صوابع. اشار بالايه؟ بالعشر صوابع هكذا مره، وبالعشر صوابع مره تانيه هكذا، ومره ثالثه هكذا، واخدين بالكم؟ وبعدين كمان ايه؟ ضم صباع من العشرة، يبقى ايه؟ يبقى بين ان الشهر العربي عندنا ممكن يكون 30 مرة بينهم، 30 بكل العشر صوابع 3 مرات، ومرة بايه؟ مرتين بالعشر صوابع، ومرة ضم صابع وبقى ايه؟ 29 ايه؟ صابع. يبقى هنا وضح لهم النبي صلى الله عليه وسلم كيفية الشهر عند المسلمين بالايه؟ بالاشارة بايديه. عشان كده بنقول ده بيان حاجة. طب الشهر؟ لا، وضحه بالإيه؟ بالإشارة. يبقى نوع من أنواع البيان الإشارة، واخدين بالكم؟ طيب آخر نوع بقى السكوت. السكوت إن النبي صلى الله عليه وسلم يسكت عن فعل، ما دام يسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ده معناه إيه؟ الجواز أو الإقرار، خلاص يجوز هذا الامر. طب ازاي يعني؟ طبعا الامثله كتير في الفقه، يعني دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهم منتظر رجل، وهم منتظرين صلاه المغرب، لم يؤذن المغرب بعد، والرجل دخل، انتوا عارفين ان في كراهه قبل المغرب تلت ساعه ما يبقاش في صلاه. دخل الرجل الصحابي المسجد وصلى ركعتين، واخدين بالك؟ والنبي لم يتكلم. يبقى هنا جواز ان الصلوات يعني اللي ليها يعني صفه او ليها يعني بنسميها ذوات يعني معين، يعني صلاه ليها وقت، يعني مش ليها وقت، الصلاه اللي هي يا جماعه يعني هو دلوقتي داخل في وقت، في وقت قراها، ولكن يجوز لي ان هو يملا المسجد صلاه، واخدين بالكم؟ زي مثلا صلاه او دعاء، صلاه مثلا بعد الركعتين، صلاه الطهو يعني بعد ركعتين، لا مش كده، هيبقى ايه؟ يعني الواحد لما يتوضا يجوز لي ان هو ايه؟ يصلي ركعتين للطهور اللي هو تطهره، ده اللي في حديث ايه؟ بلال اللي هو سن السنه دي. فهنا النبي لم يتكلم، خلاص يبقى دي سنه منه، اقرار منه ان يجوز الصلاه، ودي سنه ان ايه؟ ان الواحد يصلي لما يتوضا يصلي ركعتين، واخدين بالكم؟ سنه الوضوء او سنه الطهور ده. يبقى هنا دي صلوات ذات السبب، دي بنسميها في الفقه صلوات ذات السبب، ليها سبب. انت المفروض لما بتخش المسجد، بالنسبه للي دخل وصلى المغرب، دخل المسجد بيملا المسجد صلاه، فهو دلوقتي ده وقت قراءه، ولكن الصحابي صلى الركعتين، واخدين بالكم؟ فهنا ملا المسجد صلاه لما دخل، والنبي لم يتكلم، اقر على كده، واخدين بالكم؟ اللي هي صلوات ذات السبب، بنسميها صلوات ذات السبب، ليها سبب معين، سواء كانت بقى الركعتين بعد الوضوء، أو مثلا إن هو يدخل المسجد ويملأ المسجد صلاة، وإيه ويصلي الركعتين اللي هو صلاهم الصحابي، النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلم، يبقى ده إقرار منه بأن هذا الفعل يجوز، واخدين بالكم؟ كمان لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثلا ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها، واخدين بالكم؟ اللي هم إيه؟ سنة صلاة الصبح. ويدخل الصحابة ما بيصلوش، ما صلوش السنة، والنبي لم يتكلم، يبقى ده فيه إيه؟ قرار منه إن يجوز تركه، لأن دي على استحباب، إن فعل له أجر، إن لم يفعل ليس عليه وزر. فاهمين يا جماعة؟ يبقى ده إقرار منه، يبقى السكوت على الفعل ده لبيان جوازه، ده نوع من أنواع البيان، إن يسكت النبي صلى الله عليه وسلم، ده في حق النبي صلى الله عليه وسلم فقط يا جماعة. بيقول لك حاجة تانية، هل يشترط حصول العلم للمخاطب؟ يعني هل لما النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم في أمر وفي حد مش عارف. يعني انتوا عارفين ان الصحابه مش كلهم كانوا بيتواجدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيتكلم ويقول الاحاديث، لا بعض منهم كان بيبقى متواجد وفي البعض مش متواجد. طب اللي مش متواجد ده ما يلزموش؟ لا طبعا يلزموا، يلزموا قول النبي صلى الله عليه وسلم. شوفي هنا مديكي مثال كويس قوي، بيقول لك يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين، ده عام لكل المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث اخر نحن معشر الانبياء لا نورث. الانبياء ما بيورثوش، كل اللي الانبياء بيتركوه لا يورث، ولادهم ما يتورث لهمش حاجه من دي. تخش بيت ايه؟ مال المسلمين. واخدين بالكم يا جماعه؟ لا تورث، نحن معشر الانبياء لا تورث. طيب يجي فاطمه رضي الله عنها وتطلب ميراثها من ابي بكر. فاطمه هنا رضي الله عنها خدي بالك هي لا تعلم، هي لا تعلم ان النبي ان الانبياء لا يورثوا. واخدين بالكم يا جماعه؟ طب هي لا تعلم هذا الامر، لا الامر برضه يلزمها. لا ابو بكر وضح لها رضي الله عنه، لا النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الانبياء لا تورث. واخدين بالكم؟ ما يشترطش ان يكونوا يعني عارف الحكم، لكن لما يعرفوا عارف تفلزم. لو تتذكروا كنا تكلمنا قبل كده ان ابو بكر الصديق رضي الله عنه ما كانش بياخد الجزيه من المجوس، ولما علم من الصحابه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ياخذ من المجوس الجزيه اخذها منه. يبقى هو ما كانش واضح له البيان ده، هي حاجه مشكله بالنسبه له البيان، ما كانش واضح، لكن عرف يلزم، يلزم. ما كانش ابو بكر الصديق رضي الله عنه يورث الجده، ما كانش يورث الجده، لكن لما علم ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطى الجده السدس خلاص بقى يعطيها السدس رضي الله عنه. فهمتي يا جميع؟ فاهمين يا جماعه؟ طيب برضو في مثال تاني كالتخصيص في عموم، قوله صلى الله عليه وسلم لي الواجب الظلم يحل عرضه وعقوبته. يعني ايه يعني الكلام ده؟ دلوقتي يا جماعه واحد حد استلف منك مبلغ من المال وانت متفقه معاه ان هيردوا لك مثلا في الوقت الفلاني، يجي وقت السداد لا ده انا معيش. الله، وبصي تلاقيه بقى ايه راح يتفسح هو الولاد، رايح يعمل عمره. الله، ايه اللي معيش ده؟ امال ايه الفلوس دي؟ هنا بقى ايه لي الواجد ظلم، هو واجد المال ومعاه مال يسد، ولكن ايه ها مش عايز يسد. لي الواجد بيلي، واخد بالك يا جماعه؟ يعني ما بيدينيش حقي، ظلم، ده ظلم بقى. طب الظلم ده نعمل ايه؟ يحل عرضه وعقوبته، ده قول النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ايه؟ يعني افضحه بين الناس، شايفين يا جماعه استلف مني وما بيدينيش حقي وراح يتفسح هو واولاده وراح يشتري ذهب لعياله واشتري عربيه لمراته، الله الله الله، افضحه ما بين الناس. طب وبعد ايه كمان؟ لا ممكن كمان، شوف يا جماعه، وعقوبته، اخش بيته ها واخد اي حاجه بقى من عنده ولو بالقوة، لأن لي الواجب ظلم، ده ظلم، أنت عملت كده أنت ظلمتني. طب ده يعمل إيه؟ يكون عقوبته يحل عرضه وعقوبته، يحل إن أنا أتكلم فيه وفي حقه. واخدين بالكم يا جماعة؟ وكمان عقوبته إن أنا أعاقبه وأروح أخذ منه المال بتاعي أو أخذ حاجة ما تساوي المال بتاعي من بيته ولا إيه ومعايا الحق في كده. واخدين بالكم؟ فده معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم. طيب في هنا مشكلة عندنا بالنسبة، إذا كان اللي سالف منك ده أبوكي أمك، عندنا فلا تقل لهم أف. أنا حتى الأف ما أقدرش أقولها لأبويا وأمي. ومفهوم الموافقة برضو ما ينفعش إن أنا إيه أشتمهم أضربهم، ما ينفعش أفضحهم ما بين الناس، ما ينفعش أخش بيتهم وأخد حاجة من بيتهم بقوة. ليه؟ لأن ده يا جماعة بقياس الأولى أو بمفهوم الموافقة لا يجوز. لأني أنا يعني فلا تقل لهم أوف، ده أنا مش م... يعني ما ينفعش، ده أنا منهية على إن أقول لهم أوف، يبقى منهية إن أنا إيه أعمل اللي أعلى من كده كمان. ده من القياس الأولى، وده القياس الوحيد اللي عليه إجماع من العلماء، قياس الأولى أو ممكن تسميه مفهوم المخالفة، وده إن شاء الله تدرسيه السنة الجاية في الأصول. طيب يبقى إذا لما نحط النص ده مع النص ده، واخدين بالكم، يبقى هنا في عندنا مشكلة لازم تتوضح. إن الأب لا يحبس في دين ولده ولا يفضح. واخدين بالكم يا جماعة، دي بقى إيه؟ تخصيص، ده عام لكل واحد يستلف مني وما يردش، ولكن خصصنا منها، طلعنا منها الايه الاب والام بايه فلا تقل لهما اف. يبقى لا يجوز بيان الوالد وولده، لا يجوز بين الوالد وولده، لا يجوز ده ما بين الوالد وولده ان ايه يفضحوا ما بين الناس، ده ابويا خد مني واستلف مني وما ردليش. لا يا جماعه، ده انا المفروض ما اقولش اوف افضح بقى او اروح اخد حق، لا ما ينفعش. وبرده مع الحديث ده، انت ومالك لابيك، انت ومالك لابيك، كل ده يا جماعه بيختص منه، يعني لي الواجب ظلم يحل ماله وعرضه. بس خدي بالك يا جماعه، انت ومالك لابيك ده برده عشان يعني الابهات والامهات يفهموها، مش من اصول المال، لا الزياده عن ايه، الزياده عن يعني افرضي الاب والام ميسرين ومرتاحين، واخدين بالكم، وعايزين حاجه من اموال يعني مال من مال اولادهم، واخدين بالكم، مش هياخد من الاصل، هياخد من ايه، لا من حاجه بقى الزايده عن ايه، عن حاجتك انت ومالك لابيك، واخد بالك. وبرضو لو محتاجين برضو بيبقى من ايه، مش من اصل المال، بياخدوا من يعني الزيادة بقى عليك، بتديهم انت ومالك لايه لأبيك، لان طبعا كل واحد يا جماعة بيبقى له ذمة مالية، خدي بالك من النقطة دي، يعني كل واحد دي ذمة مالية، لان طبعا الذمة المالية دي بيبقى ايه بتورث. فهنا يبقى لازم يبقى معانا ايه، معانا الحديث اللي قالت عليه فضيلة، وكمان عندك فلا تقل لهم اوف، يبقى من باب اولى ان انت ما بتفضحهمش ولا بت ايه ولا بتاخدي إيه اذا كان في دين، ان انت تاخدي ايه الدين بتاعك، خلاص تبقى في تسامح بين ده الاب وايه والام، ولا تقل لهما اوف. يبقى هنا ده اختصاص. كمان مثلا اديك مثال، احل لكم ما وراء ذلكم، عارفين ذكر على الرجل ما يحرم نكاحه، وبعدين الآية وأحل لكم ما وراء ذلكم، خلاص كل بقى امرأة غير اللي ذكرت في المحرمات اللي يحرم على الرجل الزواج منها، أي امرأة تاني ممكن يتزوجها الرجل، واخدين بالكم. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يخصص من النص العام ده، أحل لكم ما وراء ذلكم، يخصص إيه؟ لا تنكح المرأة على عمتها، ده النبي صلى الله عليه وسلم اللي بيقول الحديث ده، ولا تنكح المرأة على خالتها، واخدين بالكم، لما فيه من ايه تقطيع الأرحام. يبقى هنا برضو من اللفظ العام ده خصصنا ان احنا ايه، ان الرجل لا ينكح اذا كان ليه امرأة، لا ينكح خالتها، ما ينفعش يتجوز خالتها مع زوجته او عمتها، ليه؟ لتقطيع الأرحام. ولكن لو توفيت زوجته أو طلقها ممكن بقى يتجوز العمة، يتجوز الخالة، مفيش إيه، لا يوجد ما يمنع. ده البيان وجه عام. طيب، هل يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة في حق النبي صلى الله عليه وسلم؟ ده السؤال المطروح. طبعا يا جماعة، جمهور الأصوليين، طبعا وطبعا ده الحق الهام، ده اللي إيه الراجح طبعا، إن لا يجوز في حق النبي صلى الله عليه وسلم تأخير البيان عن وقت الحاجة. ولكن جمهور الأصوليين بيقولوا لا، يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وليهم أدلة. هناخد كام دليل كده ونرد عليه، وبعد كده هنقول إن الراجح في المسألة ما قاله أهل الظاهر، إنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة في حق النبي صلى الله عليه وسلم. هنا من أدلة الجمهور اللي قالوا إن هو يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، أول حاجة قاتل المشركين. قالوا هنا قاتل المشركين، يبقى كده ظهروا كده إنه إيه فعل البيان ده. واخدين بالكم إن إحنا نقتل المشركين، قاتل المشركين كافة. فقال لك هنا لو اتأخر البيان لازم هنا، يعني بيقول لك بقى قاتل المشركين كافة، قال لك لو كان يعني لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، يبقى أنا كده همسك كل المشركين وأقتلهم بما فيهم المعاهدين والذميين، كل دول هيخشوا تحت ده. ده رأي الإيه؟ الجمهور. طبعا يا جماعه، يعني قاتل المشركين كافه دي كده عموم، دي كده عموم. بعد كده جه بقى تخصص منها ان الذمي المعاهد ده بيبقى ايه، ليه احكام ثانيه. واخدين بالكم، حد معاهدنا عهد معين، في الذمي طبعا اللي هو اهل الكتاب، يعني اهل الكتاب دول ليهم بقى ان ايه بيعطوا الجزيه عن يد وهم ايه صاغرين. ده مش يعني ده بيبقى عام، وفي نصوص تانية بتخصص، ده ملوش خالص حاجه بتاخير ولا ببيان عن وقت الحاجه. واخدين بالكم، قاتل المشركين كافه ده امر عام لكل المشركين ان احنا نقتلهم كافه. واخدين بالكم، ده عام، وفي نصوص تانية بتوضحها. مش معنى كده ان انا على طول هروح اقتل المشركين وبعد كده هيبين لي بقى ان انا ايه ده، يعني ما ينفعش ان يتقال دي كده، ده لازم يوضحها لي بعد كده، اللي هو تأخير البيان عن وقت الحاجة، زي ما هما بيقولوا الجمهور بتوع الاصول ايه الاصوليين. مفهوم كده ولا اوضحه تاني؟ انا حاسه مش واضح كده. بص هنا، اقتل المشركين كافة، بيقول الاصوليين اللي هم الجمهور الاصوليين، لو ما كانش يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، يبقى انا همسك الاصوليين المشركين دي كلهم واقتلهم. يبقى في تأخير للبيان اللي يوضح لي مين بالظبط اللي هيتقتل. فبنقول له لا، ده النص ده عام وليه نصوص تانية تبينه أو توضحه أو تخصصه. واخدين بالكم؟ لأن احنا بنخصص ايه بعد كده من العام دوت؟ الذمي والمعاهد. واخدين بالكم؟ شوفوا اللي بعدين يمكن يكون أوضح شوية. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. بيقول لك أهو هنا ثم دي للتراخي، يعني أنت بتقرأ القرآن وبعد كده بقى بتبينه، يبقى هنا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. بنقول لهم لا، ديت الآية دي نزلت للنبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعة لما جبريل يقرأ عليه القرآن كان النبي إيه على طول يقرأ وراه، ليه؟ مخافة إن هو يعني ما إيه ما يحفظ أو ما ياخدش من جبريل، يعني بالطريقة اللي تمكنه إن هو إيه يقول ما يقوله جبريل، لأن جبريل عليه السلام ينزل بالوحي بالقرآن، تكلم به جبريل فيسمعه النبي وبعدين يتكلم به. فهنا الله عز وجل بين للنبي صلى الله عليه وسلم، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، انتظر اسمع. والله عز وجل تعهد بأن هو بعد كده يقوله النبي، ثم إن علينا بيان. انت بس اسمع كده من جبريل، ما تتسرعش، لان هو النبي يا جماعه حريص ياخد كل حاجه، وعمال يقول ورا جبريل. فايه؟ لا، الله تعهد ان ايه، ثم ان علينا بيان. احنا بقى اللي علينا ان انت تقوله بنفس النص اللي اوحي اليك دي، يبقى دي ما فيهاش يعني تاخير بين عن وقت الحاجه ولا حاجه. واخدين بالكم؟ لا تحرك به لسانك لتعجل به. واخدين؟ هي كده بالظبط. هم اخذوا بالعين. كان بيقرا معه بالظبط كده لكي يحفظه. لا يحرك به لسانك تعجل به، لا ما تحركش به لسانك تعجل به. ان علينا ايه؟ ثم ان علينا بيان. خلاص تعهد الله عز وجل بان هو ايه؟ يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأه عليه جبريل. طيب عندك بعد كده احمل فيها من كل ده، بالنسبه لنوح احمل فيها من كل زوجين اثنين واهلك الا ما سبق عليه القول. الله عز وجل أمر نوح عليه السلام إني يحمل في السفينة من كل زوج من الحيوانات ومن الطيور زوج وأهلك. واخدين بالكم يا جماعة؟ فبيقول لك هنا الله عز وجل ما وضحش في الآية ديت لنوح إن ابنه مش من أهله. ليه؟ لان يجوز تاخير البيان عن وقت الحاجه. طبعا ده لا، هو هنا احمل فيها من كل زوجين اثنين واهلك الا من سبق عليه القول. طيب هو دلوقتي ابن وحده الله عز وجل خيره، تعالى نوح عليه السلام هنا بيعمل ايه يا جماعه؟ بيدعوه، تعالى يا بني اركب معنا، لا ساوي الى جبل يعصمني من الماء، لا عاصم اليوم من امر الله. لا، هو اختار ايه يا جماعه؟ اختار الكفر. هو ابن نوح اختار الكفر. طب لما اختار الكفر وهلك، فنوح بيقول لله عز وجل ان ايه؟ ان ابني من اهلي. ده ابني ده من اهلي. لا، الله عز وجل يوضح ليه بقى؟ لا ايه؟ يا نوح انها ليس من اهلك، انه عمل غير صالح. ده مش من اهلك. فهنا كان الامر من الله عز وجل على العموم، احمل اهلك كلهم، اهله المسلمين. طب جه يعرض الامر، يلا تعالوا يا اهلي مع ابنه، اعترض، لا انا مش هاجي، ساوي الى جبل يعصمني من الماء، لا عاصم اليوم من امر الله. واخدين بالكم يا جماعه؟ فهنا سبحان الله، ان ابن من اهلي، يعني نوح بيقول لله عز وجل ان ابني، قال له لا، إنه ليس من أهلك، ده مش من أهلك. أمال إيه؟ إنه عمل غير صالح، عمل بتاعه غير صالح. فهمتوا يا جماعة؟ يبقى هنا ده لما عرض الأمر على ابن نوح لم يؤمن. خلاص. خلاص هنا طبعًا ما فيش، يعني طبعًا تتذكروا قول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة. يا فاطمة اعملي فإني لن أغني عنك شيء. اعملي. عملك هو اللي هينجيكي، انا لا اغني عنك شيء. طيب في كمان بيقولوا على بجبريل. جبريل يا جماعه عليه السلام برضه من يتكلموا فيه الجمهور، بيقولوا ان جبريل عليه السلام ما بينش للنبي صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بعد الإسراء والمعراج، وأخر البيان عنها عن وقت الحاجة. هنقول لهم لا، مش كده، أمال إيه؟ خدي بالك يا جماعة، لما النبي صلى الله عليه وسلم أسري به وفرض عليه الصلوات الخمس ورجوعه بعد الإسراء والمعراج، كانت الصلاة الواجب على النبي صلى الله عليه وسلم أن يصليها كانت صلاة إيه؟ الظهر. طب هو هيبين ليه الصبح دلوقتي؟ هو ايه الصلاه المفروض النبي صلى الله عليه وسلم هيصليها؟ الظهر. واخدين بالكم؟ فهنا ان لان جبريل خدي بالك كان بيعمل ايه؟ تبيين المواقيت. كان ينزل في بدايه صلاه الظهر يصلي الظهر، واخر وقت للظهر كان ينزل يصلي الظهر كمان، عشان يبين ويوضح النبي صلى الله عليه وسلم ان الظهر وقتها من ايه؟ من الوقت ده للوقت ده. صلاه العصر هكذا، في اول وقت صلاه العصر ينزل جبريل يصلي، وفي اخرها عشان يوضح للنبي صلى الله عليه وسلم ان صلاه العصر، لان ان الصلاه كانت المؤمنه كتابا ايه؟ موقوتا. فيوضح للنبي صلى الله عليه وسلم ان الوقت ده هو ده ايه؟ صلاه العصر. يبقى بعد الاسراء والمعراج كانت الصلاه اللي المفروض على النبي صلى الله عليه وسلم يصليها في الوقت ده كانت الظهر، خلاص وقت الصبح راح. وهكذا نزل جبريل يوضح للنبي صلى الله عليه وسلم المغرب والعشاء. ولما حان وقت صلاه الصبح نزل جبريل عليه السلام يصلي ويوضح للنبي صلى الله عليه وسلم وقت صلاه الصبح. يبقى هنا مش تاخير بيان عن وقت الحاجه ولا حاجه. ليه؟ لان دي كانت اساسي مش مفروضه. خلاص هو النبي عبال ما رجع من الاسراء والمعراج كانت المفروض الصلاه تصلى ايه؟ الظهر. واخدين بالكم يا جماعه؟ يبقى ايه؟ هو كده لما جه وقت صلاه الصبح وضحها لي. يبقى ما فيش تاخير بيان عن وقت الحاجه ولا ايه؟ ولا اي شيء. طيب ده يعني ادله الجمهور، يعني الادله يعني هنا جايبين لك اهو اكتر من دليل، حوالي ايه؟ 5 أو 6 أدلة. طيب المهم رد على الجمهور بقى، وبنقول ان في فرق بين تاخير البيان عن وقت الحاجه وتفصيل العموم. اللي انتوا بتستدلوا بيه ده كلها حاجات تفصيل عموم، معظمها تفصيل عموم عام، وانت بعد كده بيبين وبيفصل، لكن مش تاخير بيان عن وقت الحاجه. واخدين بالكم؟ وطبعا العموم ده عباره عن ايه يا جماعه؟ ده حكم شامل، وبعدين بيبتدي يبين اجزاء. لما نقول ده عام، حكم عام، اقتلوا المشركين كافه، دي حاجه عامه، بعد كده بنبتدي نتخصص منها حاجات. واخدين بالكم؟ طبعا الراجح ان لا يجوز تاخير البيان عن وقت الحاجه في حق النبي صلى الله عليه وسلم، لان سكوته ده عندنا حكم شرعي بالجواز او بالاباحه على حسب. واخدين بالكم؟ ولا يجوز في حق النبي صلى الله عليه وسلم ان يرى منكر ويسكت عليه، ده لا يجوز حق النبي يا جماعه صلى الله عليه وسلم. من أدلة الجمهور برضو، معلش في برضو دليل أنا يعني نسيته هنا برضو مذكور عندك في المذكرة برضو عشان تبقى إيه وأنت بتذاكري تبقى واضح بالنسبة لك الأدلة. قول صلى الله عليه وسلم المربى قول في الخمس الغنيمة ولذي القربى. خدي بالك إن النبي صلى الله عليه وسلم في غنايم الحرب ليه الخمس ولذي القربى. واخدين بالكم يا جماعة؟ اي حاجه بتوصل بيت مال المسلمين من الغنائم بيبقى للنبي صلى الله عليه وسلم الخمس، وايه والايه والعيله بتاعته او قرايبه يعني صلى الله عليه وسلم. ده كده حاجه النبي تكلم بيها. طيب لما جه بقى الغنائم جت، فبيسالوا النبي صلى الله عليه وسلم مين بقى ذي القربى اللي احنا هياخده من الخمس ده؟ قال لهم انا وبني عبد المطلب لا نفترق في جاهليه ولا اسلام. لو ان قريش لا ليها اكتر من ايه؟ فيها عبد مناف وعبد شمس وعبد نوفل، كلهم دول ايه؟ يعني كلهم ايه يا جماعه؟ ابناء عمومه كلهم. وبنو هاشم، بنو هاشم دي قبيله النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بنو عبد المطلب، وفي مثلا بنو نوفل، بنو عبد شمس، بنو عبد مناف. لا، النبي صلى الله عليه وسلم خص بنو هاشم وعبد المطلب وقال لم نفترق في جاهليه ولا اسلام، دول اللي هياخدوا معايا الخمس. وما زال يا جماعه يعني لحد دلوقتي قريش بني هاشم وعبد المطلب ما زال ليهم في بيت مال المسلمين، انهم المفروض ليهم ايه؟ يعني اموال خاصه بيهم، بياخدوا اموال خاصه من المفروض من بيت مال المسلمين ليهم الخمس. واخدين بالكم؟ فهنا بيقول لك اهو النبي قال في الخمس الغنيمه ولذي القربى ولم يعني اتأخر في بيان ايه ان اللي هياخد من ان ذو القربى دول مين؟ بني هاشم وبني عبد المطلب، واخدين بالكم؟ فهنا لا، النبي ما اتأخرش ولا حاجه، هو قال ان في الخمس الغنيمه ولذي القربى، ولما جت الغنائم قال لهم اللي ذي القربى دول اللي هياخدوا معايا من الغنيمه بنو هاشم وبنو عبد المطلب، ووضح كده وبين ان وبنو عبد المطلب لم نفترق في جاهليه ولا اسلام، احنا دايما كنا مع بعض. واخدين بالكم يا جماعه؟ دي بالنسبه طبعا من ادله الجمهور، واحنا كده ايه وضحنا. يبقى يعني لا يجوز، وده راي اهل الظاهر طبعا، وده الراجح في المساله، ان لا يجوز في حق النبي صلى الله عليه وسلم تاخير البيان عن وقت الحاجه. طيب في حد بقى عنده اي سؤال؟ طبعا ده اخر درس كده في الاصول، الاصول بالنسبه لك انتهت، المفروض هتمتحني فيها الامتحان النهائي، وكده تكوني خلصتي ماده الاصول بتاعه اللي مقرره عليكي السنه دي. طبعا يعني اي بقى وقت يعني ما تذاكروا كده نحدده مع المشرفات وتمتحني فيه الامتحان النهائي بتاع ايه الاصول. في حد عنده اي سؤال؟ لا، هو بصي يا حبيبتي، هي يعني المفسر ده يا جماعه يعني هي نوع من انواع الايه، يعني نوع من انواع الكلام اللي هو يبقى مفسر بالنسبه لك. يعني احنا لقينا يعني ان المفروض ان احنا برضو نديكي عنه ولو نبذه عشان تبقي عارفاه. المفسر ده عباره عن حاجه يعني مكشوف معناها، معروف معناها، بتزيد على النص، بتبقى واضحه اكتر. واخدين بالكم؟ بس يعني مش اكتر، يعني مش اكتر، نوع من انواع الايه الكلام يعني. لكن طبعا هي الكلام اللي على الحقيقه ده مقسم لنص ومجمل وظاهر. ممكن تلحقي بيه المفسر، ولكن المفسر ده يعني نوع من انواع الكلام، وده بيبقى اوضح من النص. يعني هو لو موجود عندنا ظاهر مفسر ونص، لا بناخد الايه قصدي اصلا عندنا مفسر ونص، لا بناخد بالمفسر، يعني بيبقى ايه واضح ومفسر المعاني بتاعته. واخدين بالكم؟ هنا انتهينا برضه، نسيت حاجه. انا كلمتكم عن الثانيه يا جماعه في انواع البيان. بصوا احنا قلنا انواع البيان، لا مكلمتكمش عن، بصي انواع البيان قلنا الكتابه وشرحتها، والاشاره وشرحتها، ودخلنا على المسكوت عنه، المسكوت على فعله، بس ما قلتلكمش الفعل. قلت الفعل ولا لا؟ قلت الفعل يا جماعه، ان النبي صلى الله عليه وسلم يبين عن طريق الفعل كيف، زي مثلا الصلاه يقول ايه، صلوا كما رايتموني اصلي، يبقى احنا بنشوف النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يفعل وبنفعل زيه في الصلاه. في الحج مثلا، خذوا عني مناسككم، يبقى كما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم في الحج بنفعل. ده الايه الفعل، عشان برضو ما تذاكري يبقى واضح بالنسبه لك الخمس انواع من البيان. خلاص؟ يبقى المفسر ده نوع من انواع النص، بس بيزيد على النص يا جماعه، ان هو ايه؟ يعني اكثر وضوح من النص. خلاص؟ سبحانك اللهم وبحمدك. نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.